الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. وبعد، أيها الأحبة في الله، هذه المحاضرة بالذات أقول لإخواني ولأحبابي ولذوية وللطيبين وللصالحين، احتفظوا بها قدر الاستطاعة، فإن الجل سيحتاجها عما قريب إن شاء الله رب العالمين. أيها الأحبة في الله، قبل أن أدخل في الموضوع أود أن أقول هناك مسلمات ثلاث لا بد وأن نعض عليها بالنواجذ. المسلمة الأولى أن الغزو على أنواع، هناك غزو عسكري وهناك غزو فكري إلى آخر هذه الأنواع التي ذكرها العلماء والفقهاء. وإن أكثر أنواع الغزو قاطبة الغزو الفكري. لماذا؟ لأن غزو العقول يدمر العقول، وإن دمار العقول أخطر من دمار الأبدان، وإن دمار العقول أخطر من دمار الأبدان. هذه واحدة. الثانية، أي المسلمة الثانية، أن الإسلام له أعداء يتربصون به على مدار التاريخ في كافة الأقطار والأمصار وفي سائر العباد وبين ظهراني البلاد، ونرى ذلك ماثلا وضوح الشمس في كبد السماء. وإن أعداء الإسلام يتفننون في ضرب الإسلام تفنينا ليس بعده تفنين، بل يفندون الأمور تفنيدا حتى يضربوا الإسلام في المقتل، ولن يتمكنوا إن شاء الله رب العالمين. النقطة الثالثة، أن الإعلام في عصرنا هذا صنع الكوكب الأرضي كالقرية الواحدة، يعلم الذي يسكن في أقصى الأرض أخبار الذي يسكن في أقصاها في نفس الدقيقة وفي نفس اللحظة وفي التو. وإن الذي يسكن الشمال يعلم أخبار الجنوب، وإن الذي يسكن الجنوب يعلم أخبار الشمال في نفس اللحظة. أنت حينما تجلس أمام الفضائيات وتنظر إلى التلفاز ترى خبرا عاجلا، حدث في مدينة كذا، حدث في بلدة كذا، حدث في دولة كذا، فتنظر فيأتيك أمر تباعا في نفس اللحظة بالصوت والصورة. من أجل ذلك فإن أعداء الإسلام تفننوا في ضرب هذا الدين بكافة هذه الوسائل قاطبة، ولقد ضربوا على المشاعر والعواطف، لجذب البسطاء والذين في قلوبهم مرض والمرجفين والعوام من المسلمين. أيها الأحبة في الله، أركز على هذا طارة ثانية. أنتم ترون الضغوط الخارجية على المسلمين في كافة الأماكن والأرجاء لتبديد هذا الدين. من خلال ماذا؟ من خلال تغيير المناهج الإسلامية. من خلال ماذا؟ من خلال أمور عظيمة للضغط على الموحدين فيها، أيضا بتعطيل فريضة الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، أيضا بتخريب العقول بإدخال مواد جنسية وما شبه ذلك في التدريس لأبناء الثانوية والجامعات إلى آخر هذه الأمور، والتي نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ المسلمين من شرها. وأضرب على أخطر أمر في هذا الزمان وفي هذا المكان، انظروا إلى هذا الفيلم. لماذا؟ لأنهم يعلمون أن السواد الأعظم من الموحدين إنما يشاهدون وسائل الإعلام، ما خاب منها وما سما. ركزوا معي، فإن الأمر خطير ما دخلت في الأمر بعد. فماذا صنعوا؟ يقومون الآن بصنع أفلام تبشيرية لغزو المسلمين في ديارهم ولإخراجهم من عقيدتهم. فماذا صنعوا؟ إنهم صنعوا لنا آخر الأمر فيلما خبيثا سيئا يحمل دعوة تبشيرية للنصارى تحت عنوان آلام المسيح. ولقد فتحت معظم البلدان الإسلامية صدورها لهذا الفيلم الخائن التبشيري. فترى في إيران حينما فتحت صدرها لهذا الفيلم شاهده الملايين هناك، ومدحه المسلمون وغير المسلمين من الطوائف الضالة. وفتحت مصر أيضا صدرها لهذا الأمر، وشاهدت الأمر بنفسي على الفضائيات ورأيت السواد الأعظم من الموحدين من الجهال وهم يثنون على هذا الفيلم وعلى صلب المسيح. وفتحت معظم بلدان الشام صدرها لهذا الأمر. المهم أن معظم الدول الإسلامية فتحت صدورها إرضاء لمن؟ إرضاء للصليبيين في كافة البلدان وبين ظهراني العباد وفي كافة البلاد. أيها الأحبة في الله، اعلموا أن السواد الأعظم من الموحدين يجهلون عقيدة التوحيد، لا يعلمون شيئا عن المسيح، ولا يعلمون شيئا عن التوحيد بأقسامه الثلاثة، ولا يعلمون شيئا عن هذه الأمور. لذلك فإن الواحد منهم وإن الواحدة منهن إذا رأت ذلك وقعت في براثن هذا الفكر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أضرب على أمور في غاية الأهمية. ماذا يحمل الفيلم من دعاية تبشيرية؟ أولا يخلع المسلمين من ربقة العقيدة، ثانيا يحذر المسلمين من الولاء والبراء، رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري في صحيحه: من أحب في الله وأبغض في الله وأعطى في الله ومنع في الله فقد استكمل الإيمان. هذا ينزع كل هذا. ثالثا يريد أن يشوه عقيدة المسلمين، والتي تقول لهم بما جاء في القرآن الكريم: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. أرادوا أن يقولوا للموحدين في سائر الأزمان وفي سائر الأقطار بأن المسيح قتل وصلب، بل إن الأكثر من ذلك أن تتفاعل المشاعر وأن تتفاعل العواطف مع هذه المليارات التي وضعت في هذا الفيلم لإخراج العاطفة الإسلامية من كيانها التوحيدي إلى الكيان الشركي والعياذ بالله رب العالمين. ولقد سمعت قصة كبيرا من بلاد الشام وهو يقول: ما صنف النصارى مثل هذا على الإطلاق، وإنا لنرجو أن يأتي بثماره في بلاد المسلمين. أيها الأحبة في الله، عود على بدء في هذه المسألة الخطيرة بالذات. انظروا إلى عقيدتنا. أولا، ما الذي نعتقده بالنسبة للمسيح، وما الذي يعتقده الصليبيون بالنسبة للمسيح؟ أيها الأحبة في الله، نحن نعتقد بأن المسيح إنما هو عبد لله ورسول، أما هم فتفاوت اعتقادهم في المسيح على 14 أمرا سأذكرها في التالي، لكن أريد أن أبين أولا: حينما تنظر إلى العهد القديم، وحينما تنظر إلى العهد الجديد، وحينما تنظر إلى أعمال الرسل، وحينما تنظر إلى المزامير، ثم تنظر إلى الكتاب الناسخ، إلى القرآن الكريم. أيها الأحبة في الله، عود إلى على بدء في هذه المسألة: ما هي التوراة؟ ما هو الإنجيل؟ كيف دخل التجديد؟ كيف دخل التدوير؟ كيف لبست الأمور؟ أيها الأحبة في الله، التوراة هي كلام الله تبارك وتعالى، أو هي كتاب الله تبارك وتعالى، المنزل من عند الله تبارك وتعالى على قلب موسى صلى الله عليه وسلم. إلا أن بني إسرائيل غيروا التوراة وحرفوها وبددوها مقابل أصناع مادية حقيرة. ما هو الإنجيل؟ الإنجيل هو كلام الله تبارك وتعالى، عبارة عن الوصايا والمواعظ التي نزلت من عند الله تبارك وتعالى على قلب عيسى بن مريم إلى بني إسرائيل فقط، إلى بني إسرائيل فقط، لكنهم غيروا وبدلوا وزيفوا مقابل أهواء ومقابل أطماع مادية حقيرة. الدليل على التزييف من قول رب العالمين: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكتبون. وأيضا من قول الله تبارك وتعالى: وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. من أجل ذلك نرى النصارى يقولون في المسيح: انظر، منهم من قال بأنه الإله، ومنهم من قال بأنه ابن للإله، ومنهم من قال بأنه الروح القدس المنبثق من الإله، ومنهم من قال إنه يجمع صفتين، يجمع صفة الناتوت ويجمع صفة اللاهوت، ومنهم من قال إنه أقنوم في ثلاثة: الآب والابن والروح القدس. ومن أجل ذلك فإن القرآن الكريم بين إجرامهم وحكم عليهم بالكفر الأكبر البواح الذي فيه عندنا من الله برهان، فقال تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح، وقال تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. ولما دعمت اليهود النصارى ودعمت النصارى اليهود، بين الله زيف الأمرين فقال: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. ولأن الاثنين ليس على شيء على الإطلاق، بل على التزييف وعلى الشرك وعلى الكفر الأكبر البواح بالله رب العالمين، فإن الله تبارك وتعالى أمر الموحدين بنهاهم عن موالاتهم، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. انظروا، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. هذا كلام ملك الملوك ورب الأرباب، هذا كلام الذي على العرش استوى، وهذا أمره. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. لماذا؟ لأنهم شاقوا الله وشاقوا الرسول وكفروا بالله رب العالمين. أيها الأحبة في الله، عودوا بنا بإذن الله تبارك وتعالى إلى كيفية الاعتقاد في الإله. انظر إلى القرآن الكريم فراه واضحا فطريا نظيفا نقيا. انظر إلى قول الله تبارك وتعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. الله أكبر إلى آخر آية الكرسي 55 البقرة. وانظر أيضا إلى قول الله في آل عمران: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام. وانظر أيضا إلى قول الله تبارك وتعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن إلى آخره. وانظر إلى قول الله تبارك وتعالى: قل هو الله أحد. ما معنى أحد؟ أي لا يتجزأ، غير واحد. واحد هم ما كذلك يقولون: نحن نؤمن بإله واحد. عندي كتاب ومعي الآن تحت عنوان لهم من الكنيسة الأرثوذكسية: نؤمن بإله واحد ومرسوم الواحد. ما هو؟ الآب والابن والروح القدس إله واحد، أي أقانيم ثلاثة لكنها متمثلة في واحد. تقول له: مثل ماذا؟ يقول: مثل الشمس ينبعث منها الضوء، الضوء ينبعث منه الحرارة. بقى عندنا شمس وضوء وحرارة، شمس بعث منها الضوء، الضوء منبعث منه حرارة، ثلاثة لكن الأصل واحد الشمس. لكن الجسد عظم ولحم ودم وروح أربعة لكن الأصل واحد، يقال فلان أو جسد فلان. ركزوا معي: وتلك فلسفة كاذبة وهي سأفضحها عما قليل. ركز معي. لذلك ربنا يقول: قل هو الله أحد، ما قالش قل هو الله واحد. انظر إلى التعبير، انظر إلى الإعجاز. قل هو الله أحد أي قل هو الله واحد لا يتجزأ على الإطلاق. الله الصمد أي المقصود في طلب الحوائج، تصمد إليه الخلائق، إذ أن الله تبارك وتعالى مستغن عن الخلائق كلها والخلق جميعا محتاجون إليه. وقيل الصمد هو الذي لا جوف له، لا يأكل ولا يشرب، لأن له صفات الكمال، لأن له صفات الكمال، لأن أو لأن له صفات الكمال، بمعنى أن صفات الكمال لله تبارك وتعالى، أما صفات النقص فهي للمخلوقين. عيسى يأكل ويشرب ويتبول ويتبرك ويتمغر ويمرض ويصح إلى آخره، أما الإله فهو كامل ليس فيه صفة نقص على الإطلاق. الله الصمد أيضا، الله الصمد أي المصمود إليه. المهم لم يلد أي لم يصدر منه ولادة، لم يلد أي لم يصدر منه أو لم يصدر عنه ولادة، ولم يولد أي لم يصدر هو عن ولادة، بمعنى أنه أول بلا ابتداء، آخر بلا انتهاء، ظاهر فما فوقه شيء، باطن فما دونه شيء، كان حيث لا كان شيء قبله، كان قبل العرش وكان قبل الكرسي وكان قبل خلق السماوات والأرض، وهو ليس بمفتقر إلى عرش ولا إلى كرسي ولا إلى ماء ولا إلى كون على الإطلاق، لكن الكل مفتقر إليه لأن الله كان ولم يكن شيء معه. ركز معي، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لا مثيل ولا شبيه ولا نظير ولا كفؤ له على الإطلاق. تعال بقى معايا ننظر إلى هذا الأمر عندهم في الإنجيل بالحرف والكلمة. يعلم البعض من كتابي مقارنة الأديان حول كلمة التوحيد. ركز معي وعلى سبيل السرعة أقول إن اللص مهما سرق فلا بد وأن يترك بعض البصمات التي تفضح بين البريات. شوف معايا إنجيل متى، إنجيل متى رقم 10 إصحاح 42، إصحاح 42 رقم 10 بالحرف الواحد في هذه الطبعة 2004 فلما أخذه إبليس، أي أخذ إبليس يسوع، ومعنى يسوع هي كلمة عبرية بمعنى عيسى، أي فلما أخذ إبليس عيسى بن مريم، فلما أخذ إبليس يسوع إلى مكان عال جدا فوق جبل، وأراه مجامع السماوات والأرض، وأراه الملكوت، ثم قال له: يا يسوع انظر إلى هذا المجمع وانظر إلى هذا الملكوت، إن خررت وسجدت لي سجدة واحدة ملكتك هذا المجمع وملكتك هذا الملكوت. كلام واضح؟ شوف اللي جاي. فقال له يسوع: اذهب يا إبليس، لأن أمرنا لله وحده نعبد ولله وحده نسجد. رجع ورايا بالحرف الواحد: وإن رأيت ذرة فقل إن الرجل هذا لا يستحق أن يكون صادقا. أهو إبليس أخذ يسوع إلى مكان عالي جدا فوق قمة جبل، وأراه مجامع السماوات والأرض والممالك، ثم قال له: يا يسوع إن خرجت وسجدت لي سجدة واحدة ملكتك هذا المجمع وهذا الملكوت. قال: اذهب يا إبليس، أمرنا لله وحده نعبد ولله وحده نسجد. تعال معايا للشاهد. أمرنا مبنية للمجهول، ما قالش أمرنا، لا، أمرنا. والبناء للمجهول ها هنا يدل على أن الأمر أتى من مرتبة علية إلى مرتبة دنية، فالمسيح ها هنا في مرتبة دنية، والأمر جاءه من مرتبة علية. من أين جاءه الأمر يا رجال؟ من ملك الملوك ورب الأرباب. أمرنا أي من قبل الله. شوف، لله وحده نعبد، ما قالش في الإنجيل لله نعبد عشان يلفوا ويلعبوا بها، لا، لله شوف وحده، ليس لعيسى وليس لعزيز وليس لفلان على الإطلاق، لله وحده نعبد ولله وحده نسجد. أي أن العبادة تكون لله رب العالمين، وأن السجود يكون لله رب العالمين. ركزوا معي أيضا، انظروا أيضا إلى هذا الإصحاح في إنجيل لوقا، ماذا قال يسوع المسيح للكتبة والأريسيين؟ قال: إنما أتيتكم من قبل الرب الذي أرسلني إليكم، الذي أرسلني إليكم. ويقول في الموطن الآخر، ركز معي بالحرف الواحد، قال: إني لم أرسل، بالبناء للمجهول، أي أنه مرسل. من الذي أرسله؟ الله، هو رسول مرسل من قبل من؟ من قبل الله. أهو لم أرسل إلا إلى خراف بني إسرائيل الضالة. أيضا في نفس الإصحاح أنه قال للإثنى عشر، أي لطلابه من الحواريين: إلى طريق الكنعانيين لا تنظروا، إلى طريق للأمميين لا تنصرفوا، بل إلى خراف بني إسرائيل الضالة، فإني لم أرسل إلا لخراف بني إسرائيل. ودل هذا على أنه رسول نبي من قبل الله، مرسل فقط إلى بني إسرائيل وليس إلى العالم على الإطلاق. انظر معي ما أورده لوقا أيضا، وهذا عندهم هو اللب، هو اللب. انظر ماذا قال بالحرف الواحد، قال: وأتت امرأة من الكنعانيين تصرخ حوله وتقول: يا سيدي يا سيدي يا ابن داود، يا سيدي يا ابن داود، إن ابنتي مريضة جدا، إن ابنتي مجنونة، يا سيدي يا ابن داود أدعوك أن تشفيها. فجذبوه ثم قالوا: إن المرأة تستغيث بك. قال: دعوها، فإني لم أرسل، شوف أرسل بالبناء للمجهول، إلا إلى خراف بني إسرائيل الضالة، أي إنما أنا رسول لبني إسرائيل فقط وليس لغير بني إسرائيل. فأمسكت بثوبه، ثم جاءت بالمجنونة فأمسكت بثوبه فشفاها الله. حينئذ قالت: إنه شفاها، إن السيد شفاها. فنظر إليها وقال: لا يا امرأة، بل إن اعتقادها هو الذي شفاها، والذي يشفي هو الرب، والذي يشفي هو الرب، أي أنه لا يشفي على الإطلاق ولا يمكن له على الإطلاق. ولما تحدثوا عن إحيائه للموتى بإذن الله، وعن هذه الأعاجيب التي صنعها بإذن الله رب العالمين، ماذا قال لهم يسوع المسيح كما جاء عند متى وعند مرقس وعند لوقا بالحرف الواحد؟ أيها الناس، إن هذا الذي ترونه ليس من إرادتي، إن هذا الذي ترونه إيه؟ ليس من إرادتي، ولكنه من إرادة الرب الذي أرسلني، ولكنه إيه؟ من إرادة الرب الذي أرسلني. فنسمع إلى الجمهرة في هذا الأمر بالنسبة لإصحاح لوقا، ستسمع بالحرف الواحد في المبحث الذي ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم محمدا. ما هو المبحث؟ والذي يبين أنه رسول، وأنه يتكلم بما أمر به الله، وأن الله واحد. ماذا قال؟ قال: خير لكم أن أذهب إلى الرب، خير لكم أن أذهب إلى الرب. لأني إن لم أذهب إلى الرب يعني أرفع، أن أذهب إلى الرب يعني أرفع إلى الرب. الرحمن على العرش إيه؟ توى. بل رفعه الله إيه؟ إليه. بل رفع إيه؟ ركز في الآخر. بل رفعه الله إليه. ولذلك خير لكم أن أذهب إلى الرب، أذهب إلى الرب، ما قالش إلى القبر ولا إلى الموت، بل يرفع إلى السماوات. خير لكم أن أذهب إلى الرب، لأني إن لم أذهب إلى الرب لم يأتكم المعزى، لم يأتكم المعزى بين قوسين البار قليل، البار قليل، وفي رواية عبرية الفير كلاي، هو خير مني. اللي هيجي المعزى اللي بعد دي اللي هو محمد صلى الله عليه وسلم، هو خير مني، يبكت العالم ويوبخهم على بر وعلى خطيئة وعلى دينونة، هو يحدثكم بأمور أنا لا أستطيع أن أحدثكم عنها كالبعث والحشر والعقاب إلى آخره. إذا دل على أن عيسى لم يؤت بكل أمر، بل إن محمدا صلى الله عليه وسلم سيكون خيرا منه عند الله تبارك وتعالى، وأنه سيأتي بكافة الأمور التي لم يأتي بها موسى ولم يأتي بها عيسى. وعلى فكرة كلمة البار قليل أو الفير كلاي، شوف القس منيس عبد النور موجود، لازال موجود في كتابه بالنسبة للنبوءات ماذا قال؟ يقول الفير كلايت تعني الحمد الحامد، شوف عشان يبعد النبوءة عن محمد صلى الله عليه وسلم. لكن في الترجمة الحرفية الفير يعني المحمد، كلايت يعني أحمد، أي المحمد الأحمد. لذلك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ترى الله قد سماه بالاسمين في القرآن، تعالى كده محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار، مش كده؟ طب تعالى الموضع ثاني، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. لذلك شوف الإعجاز، الاسمين مع بعض متسقين، الفير كلاي أي المحمد الأحمد، وهذه نبوءة أيضا دلت على أنه مرسل من قبل الله تبارك وتعالى. دعك من هذه وانصرف إلى عنوان آخر حتى يتسنى لنا أن نختم الموضوع. النقطة الثانية، التوحيد في التوراة وفي الإنجيل. تعالى نيجي هنا، هرجع لسفر إشعياء ده للتوراة العهد القديم، وعندي سفر الخروج وعندي سفر التكوين في ثلاث مواطن. بيقول لك إيه؟ اعلم يا إسرائيل، إسرائيل اللي هو مين؟ يعقوب. إسرائيل اللي هو مين؟ يعقوب. إذاك ما تقولش الله يلعن إسرائيل، لا قول الله يلعن اليهود كما قال النبي، لما إسرائيل يعقوب. شو بقول إيه؟ اعلم يا إسرائيل، خلي بالك ركز، أن الرب إلهك وحده اعبده من كل عقلك ومن كل جسمك ومن كل فكرك. الواحد ولا مش واحد؟ ها؟ واحد. الإله إيه؟ واحد. أيضا انتقل إلى السفر الثاني، اعلم يا إسرائيل أن إلهك واحد فاعبده من كل عقلك. تعالى كده الموطن الثالث، ماذا يقول؟ أنا الإله وأنا الأول وأنا الآخر ولا إله سواي. ده في سفر الخروج. تعالى معي بعد كده للسفر الرابع في هذه المسألة، أنا الإله ولا إله غيري، لماذا عبد آباؤكم غيري؟ أوجدتم في جورا فذهبتم إلى الضلال وإلى الأنبياء الكذبة؟ أنا الذي خلقت السماوات وأنا الذي خلقت الأرض وأنا الذي أندي هذه وتلك. تعالى معايا بعد كده عشان ما نطولش، احنا بقى في هذا الأمر في التوراة، تعالى الإنجيل بتاعه الموجود طبعة هذا العام. شوفوا يقول لك كده في إنجيل لوقا، فجاء عالم من الكتبة، جاء ايه؟ احفظ معي، عالم من الكتبة، اهو لابد تعلم هذه الامور، عالم من الكتبة يعني بتصنف على يسوع، بتجسس عليه، على عيسى ابن مريم. فجاء عالم من الكتبة فاستمع الى يسوع، قال لك ما شوف الغلام النجار الصغير العيل هذا اللي بيكلمهم امام المجمع بيقول ايه؟ فاستمع اليه فاعجبه الكلام فجنى منه ثم قال اني اختبرك على من تعنى. ما هي اول الوصايا؟ أي أول الوصايا اللي جت في العهد القديم؟ فقال له يسوع إن أول الوصايا هي يا إسرائيل اعلم أن الرب إلهك واحد فاعبده من كل عقلك ومن كل فكرك ومن كل جسمك. فأعجب به العالم وقال صدق هذا. ركز معايا كده، هذا في الإنجيل. تعال معايا بعد كده أيضا لصفة عظيمة في التوراة وفي الإنجيل. احنا عندنا الصفة وهي القاعدة التي تصعد عليها القواعد الله تبارك وتعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يعني يا جماعة ها؟ ليس له مثيل ولا شبيه ها؟ ليس لله شبيه ولا مثيل ولا كفل آخره. بضابط ألا نرد ولا نعطل ولا ننفي ولا نؤول إلى آخره. تعالى كده لسفر الخروج وسفر التثنية صح 33 ماذا يقول بالحرف الواحد؟ اعلم أنه ليس مثل الله. اعلم أنه إيه؟ ليس مثل الله، أي ليس له مثيل. والثانية يا إسرائيل اعلم أنه ليس مثل الله شيء، أي ليس كمثله شيء. تعالى كده أيضا لقول يسوع كما ذكروههم في الإنجيل ماذا قال؟ قال إني أتيت من قبل الذي أرسلني وليس له مثل في الكون. وليس له مثل إيه؟ في الكون، أي ليس لله شبيه ولا مثيل، ولا تشبه صفاته صفات المخلوقين. ركز معاي. طيب أنتقل من هذه إلى نقطة ثالثة، القرآن ماذا يرى المسيح والإنجيل ماذا يرى المسيح؟ تعالى معي كده في القرآن، قال إني إيه؟ قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون، ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. تعال بقى لهم كده ماذا قالوا في المسيح حتى نرى في 46 موضعا عددتها ليلة البارحة. لا يتحدث المسيح عن نفسه على الإطلاق على أنه إله أو أنه ابن للإله، ولكنه دائما يقول إن ابن الإنسان كذا، إن ابن الإنسان سيصعد إلى كذا، إن ابن الإنسان سيحدث له كذا. حتى في لعبة الصلب التي وضعوها قال إن ابن الإنسان سيفارق الأرض بعد ثلاث. وفي ليلة العشاء الأخيرة جاء هذا بالحرف الواحد كما ذكرت لكم. والمسيح هم يقولون فيه ماذا؟ يقولون الأرثوذكس هو الآب وهو الابن وهو الروح القدس. كانوا نزلوا آخر مرة كتاب من 9 سنوات، كان عندي النسخة اسمه سيرة المسيح بلسان عربي فصيح، عايزين يعملوه بأسلوب القرآن آيات آيات آيات وباللغة العربية الفصحى على أساس يبينوا للناس إن القرآن ده مش من عندي، لا احنا بنعمله خلينا الإنجيل بنفس الأمر. يبدأ بيه لقد كان عيسى في البدء ربا للعالمين وماشي ماشي هكذا. خلي بالك معايا جدا ماذا قالوا فيه، أي أرثوذكس، وحينما كنت معهم بالحرف الواحد وحينما جلسوا في اجتماعتهم بالحرف الواحد ماذا يقولون؟ شوف يقول لك ايه، ويقول بسم الله بالمد هكذا. والاب غير الاب يا جماعة، الاب هو الوالد الذي يأتي الانسان من خلاله من نسب، اما الاب بالمد قال ابن تيمية رحمه الله اي مصدر النفقة والرحمة ومصدر الخير. فكان عند هؤلاء زمان يقول لك الاب اي مصدر الخير والرحمة، هو اللي خلقنا هو اللي بيرزقنا هو اللي بيرحمنا وكذا. لذلك قالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباه، مش هو خلفنا كلتنا، لا يعني هو اللي رحمنا هو اللي خلقنا هو اللي بيحبنا، هم بيحبش غيرنا على الاطلاق. ركز معايا في هذا الامر، اسم الاب والابن والروح القدس. تقول له يعني ايه؟ لك الاب هو عيسى والابن هو عيسى والروح القدس هو عيسى، يبقى الاب يسوع الابن يسوع الروح القدس يسوع. كيف؟ تقول له كيف؟ يقول لك الاب يسوع لما كان في الامر اللاهوتي، خلي بالك من المصطلحات، لاهوتي يعني صفة إلهية، ناسوتي صفة ناسية بشرية. لك لما كان في لاهوتي يعني لما كان فوق على العرش وينظر إلى كيف وخلق الإنسان كثرت الخطايا من آدم ومن أبنائه، فأراد الله تبارك وتعالى أن يغفر لهم لأنه يحبهم، فقدم نفسه على أنه ابن حتى يصلب على صليب كاليفاري، ومن آمن بهذا الصلب غفر له الخطايا التي قدمت من لدن آدم إلى حين مماته. أوضح أكثر، يعني يقول لك إن يسوع كان هو الإله بالصفة اللاهوتية، وبعدين لما كثرت الخطايا وبيذبحوا الأنبياء يقتلوا الأنبياء اسمعوش كلام الأنبياء أم الإله، قال لك أرسل ابني، يعني أرسل ذاتي جزء من صفة اللاهوتية يرتبط بالصفة الناسوتية، يعني صفة إلهية مع صفة بشرية. فنزل فاختار وعاء له اللي هو بطن مريم، فنزل في بطن مريم. ليه؟ يقولك عشان اما تولده يظهر انه طبيعي وانه بشر عادي وانه ناس عادي بين الناس، فيتقبل الناس منه المواعظ والوصايا. لانه لو نزل بصفه اللاهوتيه ويقول لهم اعملوا كذا ما تعملوش كذا يقول لا ما نقدرش نتحمل ما يتحمله الرب. فنزل في هذا الوعاء وتشكل في هذا الوعاء فولده مريم، ثم صار حتى كبر وبعدين بدا يشتغل بالصفه الناسوتيه والصفه اللاهوتيه. ازاي؟ قال لك الصفه الناسوتيه اللي ماشي بها بين الناس وياكل بها بين الناس وينطلق بها بين الناس ويعذب بها بين الناس ويصح بها بين الناس ويمرض بها بين الناس، انما الصفه اللاهوتيه اللي فيه يعمل بها ايه؟ يحيي بها الموت، وايه كمان؟ يخلق بها الطير، وايه كمان؟ يشفي بها الاكمه والابرص الى اخره. ما عندهمش باذن الله. يعني كل الكلام ده هو اللي نزل بالصفه اللاهوتيه بيعمل. طب الروح القدس؟ قال لك الروح القدس دي جزء من الاله، صفه لاهوتيه، على اساس ما يحب واحد ويجي يدعوه ثم الروح القدس صفه نورانيه تخرج منه تدخل في الثاني فيدخل فيه الايمان على طول يؤمن بيسوع المسيح. امور يعني لها العجب، تضحك فلسفات يعني لا يقبلها الا السذج والبسطاء. ركز معي، شوف، ارجع مره ثانيه كده قبل ما اقول لك في الاغوار الى المنطق القراني. عجيب، قال اني عبد الله. شوف، قال اني عبد الله اتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا اينما كنت الى اخره. تعال هنا كده، هو الاب هو الابن هو الروح القدس، هذه لا يمكن ان يقبلها العاقل بحال من الاحوال. تقول لي هو الاب وهو الابن وهو الروح القدس، طب تعال كده تعملهم مجمع، مجمع نقية الاول مجمع نقية الثاني. غير المجمع امروا بان يتفقوا على كنه للمسيح. تعالوا يا جماعه بينوا المسيح ده بالضبط. الاريسيون شوف قالوا ايه؟ قالوا الهنا واحد ليس كمثله شيء، منطو على نفسه، خلق السماوات والارض، له صفات الكمال وليس كالمخلوقين. لذلك يا جماعة لو تلاحظوا حاجة عندنا في السيرة، إما الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الخطاب إلى ملك الروم قال له فيه إيه في النهاية؟ ها؟ أسلم تسلم، يؤتيك الله أجرك مرتين، وإلا فعليك إثمك وإثم الأريسيين. كان عنده بقايا من الأريسيين. الأريسيين دول إيه؟ الذين يؤمنون بأن الله واحد وبأن المسيح عبد لله نبي رسول. ركز معايا في الحتة دي قوي، ركز معاي، انا ادخلك في اخطر نقطة ليطل عشان تقف عليها بمدخل يعني متوازن باذن الله رب العالمين. طيب لما نيجي ننظر الى قضية الاريسيين، جه بقى نسطور واتباعه، نسطور واتباعه لا، قالوا الاب هو الابن وهو الروح القدس الى اخره، قالوا كلام فلسفة. المهم والتونيين، جه توني ومن معه 14 رأي لم يتفقوا على كنه للمسيح على الاطلاق. طب اجمع لي المسلمين اللي على ظهر الارض الحين ولهم تعال اين الله؟ هيقول لي على العرش. اين الله؟ على العرش. اين الله؟ على العرش. هتلاقي الكلمة متفقة. طيب لك كم اله؟ ها؟ واحد. معامل زي الجاهل اللي يقول له افي الله شك؟ قال له فيها قولان، قال له شكيت في قلبك. هو واحد، لا اله الا الله. لو جبت الف، لو جبت مليار مسلم وحطيت قدامهم القرآن، يا فلان اقرأ لي من اول مريم كل قراءته هتتفق، يا فلان اقرا لي من اول الانفال هيتفق، يا فلان اقرا لي من اول النازعات هيتفق الجميع. لكن جيب الجميع، يا فلان اقرا لي اول ايه في الانجيل، يقول لك من متى ولا من مرقس ولا من محنة ولا من لوق، اجيب منه ليس ان دي غير دي غير دي غير دي. فالحق ابلج اما الباطل فهو دمج. تعال معايا بقى اخر قضيه اللي هي قضيه الصلب. شوف من عندهم هم ماذا يقولون بالحرف الواحد، يتحملها دقيقتين في آخر إصحاح في متى وغيره، يقول لك إيه؟ وفي العشاء الأخير جلس يسوع المسيح مع تلامذته الاثنى عشر، فبينما هم يتناولون العشاء يعني ناكله، إذ جلس هو في ركب ولم يأكل وكان يبدو عليه الحزن وكان حزينا جدا، فذهب إليه بطرس سمعان ثم قال له يا سيدي لما لم تأتي للعشاء؟ قال دعوني. فجاءوه مرة أخرى فوجدوه يصلي لله، ثم جاءوه مرة أخرى فوجدوه حزينا يقول إن ابن الإنسان سيرفع إلى الرب، ثم نظر إليهم وقال إن أحدكم هو الذي يسلمني، واحد منكم هو اللي يسلمني لأتباعه يريدون اللي يقتلوه، إن أحدكم سيسلمني مقابل دراهم. فقال له بطرس سمعان أأنا هو يا سيدي؟ قال لا، انظروا، ولكنك ستتبرأ مني ثلاث براءات آخرها عندما يصيح الديك. حينئذ قالوا إذن من الذي يسلمك يا سيدي؟ قال هذا اللي بيأكل الذي يضع لقمة في فمه. من؟ يهوذا الإسخريوطي. اسمه ايه؟ يهوذا الخائن، اللي هو يهوذا اللي يقول عليه الخائن، يهوذا الاسخريوطي. حينئذ انتهى العشاء وبقي هو حزينا جدا، فماذا جرى؟ ذهب يهوذا الإسخريوط وقال سآتي بشيء، إلا أنه ذهب للجنود هيرودوت ثم جاء بالجنود. فلما وصلوا إلى المكان أشار إلى يسوع المسيح وقال هو ذا هو ذا، فأمسكوا به. قال ألم أقل لكم إن هذا يسلمني مقابل دراهم؟ فأخذوه، المهم الغيكيت وكيف، وألبسوه تاجا من شوك لأن الوقت لا يستطيع على الإطلاق. ثم أخذوه وعذبوه وقالوا إن هذا جنس، أنت ملك بني إسرائيل، إلى آخر هذه الأمور. وجاءوا به في يوم عيدهم، كان يوم العيد بتاعهم يعملوا يا جماعة يصلبوا ثلاث، كل واحد يحمل الصليب بتاعه، كل واحد إيه يحمل الصليب في منطقة كاليفاري، في منطقة كاليفاري يحمل الصليب ويروح في المكان كده. الأولاني اللي بيعتبروه أشد خطورة أو المجرم العتل بيبقى في النص، وعن يمينه لص وعن شماله لص. قال لك فجبوه ثم جلدوه ثم جعلوه شبعان ليس عليه إلا القميص، وبعدين حملوه صليبه. فجاء الاثنان فقال له أحدهما باستهزاء إن كنت ألم أنت ملك بني إسرائيل، إن كنت أنت الذي أرسلك راب فخلصنا مما نحن فيه. انظروا، أما الثاني يقول إنه كان على إيمان. ماذا جرى؟ قالوا وضعوا له صليب كاليفاري ثم صلبوه عليه، ثم دقوا يديه بالمسامير ورقوا رجليه بالمسامير، ثم نبأهم قائلا إنني سأطلب ماء، يعني هبقى ظمآن، وأطلب ماء إلا أنهم يعطوني خلا، إنهم سيطعنونني أي يضربونني بخنجر فلن يسقط دم ولكن الخل هو الذي يسقط، إنهم سيتقاسمون على قميصي أي شد القميص بتاعي استهزاء بي ويمزقونه إربا إربا ويقسموه على بعضه. ركز معي في اللي جاي ده أهو، ها فدقوه أي دقوا يديه ودقوا رجليه وضعوه على الصليب. انظروا، ثم جاءوا به فطعنوه لما سأل الماء. انظروا، فصرخ قائلا إلاي بلغة العبرية، إلاي إلاي لما شبقتني يا إلاي، شبقتني يعني تركتني، يعني يا إلهي يا إلهي لما تركتني يا إلهي. طب يا أخي لو كان هو إله، إذا كان هو الإله فكيف يستغيث بالإله؟ أيستغيث الإله بإله؟ ركز معي أهو، يا إلهي اقرأت لأن جل أربعة، إلهي لما تركتني يا إلهي، لما شبقتني يا إلهي، لما تركتني يا إلهي، إن كنت قد كذبت علي أن أتجرع هذه الكأس فإني أرضى بمشيئتك يا إلهي. شوف اللي جاي، قال ثم صلبوه وبعد ذلك وضعوه في قبر. راحوا حطوه فين؟ في قبر. القبر ده بيسموه قبر والعياذ بالله المجرمين، قبر المميسات، قبر كذا، حاجات يعني مفروضة. وضعوه ثم جعلوا جندا حراسا عليه، قالوا لئلا يأتي طلاب يسوع فيأخذونه منهم. شوف الكلام بتاعهم، لازلنا في كلامهم هم قضية طالب عشان نبين فضحته. شوف اللي جاي، قالوا أم جالس عليها اللي هو الجندي، قال لك ايه، فجاءت ريح وظهر ملك كالثلج بعد إذ وضعوا صخرة على قبره فهال الصخرة. فجاءت مريم اللي أمه ومعها مريم المجدلية اللي جارتها وصديقتها من بني إسرائيل من الناصرة، جاية مريم ومريم المجدلية. فحينئذ نظر أو الاثنين بصين في القبر، ما هو الملك قال بشيك الثلج، شال الصخرة نظر فإذا هو في ثوبه، فكشف عن نفسه قال أنا هو ذا، أنا هو ذا يسوع، أي أنا يسوع، أي أنا يسوع. حينئذ قال لمريم اذهبي الى طلاب، يعني الى تلاميذي من الحواريين، وقولي لهم ان ينتظروني عند الجليل الليله فساعظهم هناك. فانتظره الطلاب هناك فظهر لهم فخطب فيهم خطبته ثم اختفى اي صعد. ركز معي الى هذه الخزعبلات الخطيره، انظر الى قول الله تبارك وتعالى وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، بمعنى أن الله تبارك وتعالى ما مكنهم منه على الإطلاق. فلما جاء هيرودوت بقواته وجنوده ومعهم الخونة من الأعوان وأرادوا أن يصلوا إلى المسيح صلى الله عليه وسلم، ما مكنهم الله من ذلك على الإطلاق. بل ماذا جرى؟ جرى في هذا الأمر أن الله تبارك وتعالى ألقى الشبه على خلق من مخلوقاته. للأسف عندنا المفسرين أو بعضهم أما إيه لك، ألقى الله الشبه على يهوذا الإسخريوطي اللي هو يهوذا الخائن اللي دل عليه فقتلوه مكانه، دي من الخزعبلات. لذلك مكنا علينا، ما كنت معهم يقول لي شوف شوف في المسلسل السلم بتاعكم يقول لك يهوذا، طب يهوذا يقولوا كده، يهوذا مات منتحرا بعد قضية المسيح بعامين، انتحر كان ضمير يؤلمه لماذا سلم المسيح وكيت وكيت وكيت، فلذلك مات منتحرا. طيب ازاي ألقى الشبه على يهوذا؟ يبقى الصلب وكلامكم انتوا اللي باطل. خلي بالك، شوف ما يكون تفسيرات خاطئة بتبقى ايه. ليه هو ربنا يا اخي ما قالكش ألقى الشبه على يهوذا؟ ولا النبي صلى الله عليه وسلم قال لك ألقى الشبه على يهود. لذلك ما تعملش انت بقى كذا ثم تتمسك بهذه الأمور. ولكن شبه له بالبناء للمجهول، أي ألقى الله الشبه على خلق من المخلوقات. يا أخي ربما ألقاه على شيطان، ربما ألقاه على جني، ربما خلق الله خلقا على هيئتي في هذه اللحظة، أي على هيئة المسيح صلى الله عليه وسلم. ليه تدخل نفسك في مثل هذه الأمور؟ ركز معايا. وأولا لو ألقى الله الشبه على يهوذا ثم اختفى يهوذا بعد إذ قتل لعلموا أن الأمر كان في يهوذا. ولكن يسأل سائل لماذا أضلهم الله تبارك وتعالى؟ قلت إن الله تبارك وتعالى عاقبهم بإفكهم وظلمهم وسوء نيتهم حتى أن أقرب تلميذ وأحب تلميذ للمسيح بلسانهم هم في صحيح إصحاح متى الإصحاح الأخير ماذا يقول؟ يقول أما أنت يا بطرس سمعان فستتبرأ مني ثلاث براءات. لما كانوا عند الملك ودخلوا عليه ماذا قال؟ جت امرأة ونظرت إلى بطرس سمعان وقالت هذا من أتباعه. قال لا والله لا أعرفه، لا والله لا أعرفه. انظروا فأمسكوا في المرة الثانية قال لا والله لا أعرفه أنا براء منه، وفي المرة الثالثة قال لا والله لا أعرفه. فأذن الديك فبكى وتذكر قوله ستتبرأ مني إني ثلاث براءات آخرها عندما يصيح لي. قلت وإذا كان أقرب أتباع المسيح هو يتبرأ من المسيح كذبا وبهتانا فأنى لنا أن نصدق أتباع المسيح؟ إذا كان أتباع المسيح هم الذين يدعون أنهم سلموه لأعدائهم فأنى لنا أن نتسلم من هؤلاء صدقا؟ إذن إن الصدق يؤخذ من ملك الملوك ورب الأرباب، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. ولن أطيل أكثر من هذا، غفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.